أن والدها تزوج ثلاثا من النسوة، أنجبت الأولى وأنجبت الثانية والثالثة لم تنجب، وقد أدت الزوجة الأولى فريضة الحج مع ابنها الأكبر قبل وفاة زوجهن وعلى نفقة الزوج. تقول: هل يخرج لكل زوجة من الاثنتين الباقيتين مقدار نفقة الحج قبل تقسيم التركة أو لا يلزم إعطاؤهن ذلك؟ وهل تتساوى الزوجة التي لم تنجب مع الأخريات في الميراث؟ أفيدنا أفادكم الله. أما الميراث فإن الرجل إذا مات عن عدد من النساء الزوجات اثنتين أو ثلاثة وأربعة الذي هو الحد الأعلى يشتركن في الثمن إذا كان له ذرية من بنين أو بنات، وإذا مات وليس له ذرية فإنهن يشتركن بالربع، ولا فرق في ذلك في حال وجود الأولاد بين من لها أولاد ومن ليس لها أولاد، كلهن يشتركن في الثمن أو الربع في حال عدم وجود الأولاد. أما هذه التي حجت على نفقة زوجها فلا يلزم أن يعطى بقية النساء ما يحججهن من التركة إلا بإجازة جميع الورثة، فإن تحجيج المرأة من مال زوجها ليس بواجب، وإنما هو إحسان، وليس هو من النفقة التي يتعين فيها العدل بين النساء. فإحجاج المرأة من قبل زوجها قدر زائد عن النفقة، وإنما هو زيادة بر وإحسان إليها. ولا شك أن العدل والفضل والبر أن يحرص الزوج على المساواة بين نسائه في إحسانه إليهن وجوده، لكن ذلك غير واجب، وإنما الواجب أن يعدل في إطعامهن وكسوتهن ومنزلهن والمبيت عندهن وما إلى ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.